شيوخ الادب من كلام العرب. شيوخ الادب من كلام العرب برنامج اسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. اراك سابحا بخيالك في عالم بعيد. هذا صحيح. فاي عالم إن هذا؟ انه عالم السعادة وما يقال فيه. فهل لديك اذا تعريف للسعادة؟ ان المعاجم تقول السعادة هي الرضا والاطمئنان، وهي ضد الشقاوة، ويقال اسعد الله فلانا اي وفقه فهو مسعد. فماذا عن قولنا لبيك وسعديك؟ هذا يقال في الدعاء ويعني اسعاد لك بعد اسعاد. فهل مما يدخل في معنى السعادة لفظ السعود؟ يقولون سعود النجوم وهو عدة كواكب، ويقال لكل واحد منها سعد كذا، ومنها سعد السعود وهو احدها. فما هو اذا السعدان؟ انه شوك النخل، والسعدان ايضا نبت ذو شوك، وهو من اودع المراعي. حسن جدا. ونرجع الان الى السعادة بمعنى الرضا والاطمئنان، لنعرف ماذا قال الادباء والمفكرون والشعراء عنها. قالت العرب تحتاج لثلاثة لتكون سعيدا. فما هي؟ عافية الجسد، وصحة العقل، وسلامة القلب. وقال الزمخشري ما أسعدك لو كنت في سلامة الضمير. وسئل يحيى بن خالد ما السعادة؟ سلامة الخلقة، وجودة الحفظ، وذكاء العقل، والتأمل في المطلوبات. أما قاسم أمين فيقول كلما أردت أن أتخيل السعادة تمثلت أمامي في صورة امرأة حائزة لجمال المرأة وعقل الرجل. فهل تحفظ كلمات للشاعر والأديب عبد الرحمن شكري عن السعادة؟ نعم، فإنه قال السعادة ممزوجة بالشفاء، والشقاء ممزوج بالسعادة، ومن طلب سعادة غير هذه كان كالمستقي من ماء السراب. هكذا؟ نعم. وقال احد الادباء يا طالبي السعادة انكم لا تجدونها في الترفه، ولا في جميع لذات الجسد، ولا في المال، ولا في الشهرة، لان مصدر السعادة القلب الطاهر. حسنا جدا. فترى ماذا قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه؟ يقول علي السعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. ومن سعادة المرء ان يطول عمره، ويرى في اعدائه ما يصر. ماذا تقول في من تتوافر لديه اسباب السعادة فيغفل عنها؟ اقول ما قرأته ذات يوم في كتاب للاديب مصطفى لطف المنفلوطي، وهو يحدد اسباب الشقاء، وهو ضد السعادة كما تعلمون. انما يشقى في هذا العالم احد ثلاثة: حاسد